الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في آخر درس في مباحث الصيام على أركان الصيام، وقلنا إن أركان الصيام ثلاثة: النية والإمساك عن المفطرات والصائم. وتكلمنا على الركن الأول وهو النية، وقد عبر عنه الإمام النووي بالشرط، والمراد به ما لا بد منه للصائم. وقد يستعمل الفقهاء الشرط مكان الركن، ويستعملون الركن مكان الشرط، والتمييز بينهما وإن اختلفا في الاصطلاح يعرف بالقرائن. فقلنا إن النية شرط في صحة الصوم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومحل النية القلب، ولا تكفي باللسان قطعا إذا كان القلب غافلا عنها. وإذا نوى بالقلب ولم ينوي باللسان فهي جائزة قطعا وصحيحة، فالتلفظ بها ليس بشرط، ولكن الأفضل للإنسان أن يتلفظ بها حتى يساعد اللسان القلب على استحضار النية. وتكلمنا على شروط النية وأحوالها، وقلنا إنها يجب أن تكون من الليل بالنسبة لصيام الفرض، وأما إذا كان الصيام نفلا فيصح أن يكون بنية من أول النهار قبل الزواج، أما بعد الزواج فلا يصح. ويشترط مع ذلك ألا يكون الصائم قد أكل شيئا، فإذا أكل شيئا فإنه لا يصح له أن ينوي من وسط النهار. ثم بعد ذلك تكلمنا على أحوال الصيام بالنسبة ليوم 30 من رمضان أو 30 من شعبان، فيما لو نوى الإنسان الصيام في ليلة 30 من شعبان، إن كان غدا من رمضان سيصوم، أو نوى ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان سيصوم. وفصلنا القول في أحوال هذا الصيام بالنسبة لهذه النية. واليوم سنتكلم على شرط صحة الصيام من حيث الفعل، وهو الإمساك عن جميع المفطرات، وهو الركن الثاني من أركان الصيام، لأننا قلنا إن أركان الصيام ثلاثة: النية والإمساك عن المفطرات والصائم. فتكلمنا على النية، والآن سنتكلم على الإمساك عن المفطرات. فشرط صحة الصوم أن يمسك الإنسان عن كل المفطرات، وهذه المفطرات معدودة معروفة. الأول منها هو الجماع ولو كان بغير إنزال، فإذا جامع الرجل زوجته فقد أفطر، أنزل أو لم ينزل، أي إذا وجب عليه الغسل فقد أفطر، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع، ومعروف أن هذه الآية نزلت في هذا الموضوع، وذلك أنه كان يحرم على الصائم أن يأتي أهله بعد صلاة العشاء أو بعد النوم، فإذا نام أولا ولو قبل صلاة العشاء ثم استيقظ حرم عليه أن يأتي أهله، وإذا صلى العشاء ولم ينم فإنه يحرم عليه أن يأتي أهله، فكان يجب عليه أن يمسك عن الجماع طيلة النهار ومعظم الليل بعد صلاة العشاء، نام أو لم ينم، فإذا نام قبل صلاة العشاء حرم عليه أيضا أن يأتي أهله. وشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقع بعضهم في الحرج، فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح الله للصائم أن يأتي أهله في الليل. ومفهوم هذه الآية أنه لا يجوز له أن يأتي أهله في النهار. هذا إذا كان استدلالنا في هذه الآية من قبيل المفهوم، وإلا فهذه الآية الاستدلال بهذه الآية ليس من قبيل المفهوم فقط، وإنما هو باعتبار الأصل، وذلك أنه في الأصل كان يجب على الإنسان أن يمسك عن الجماع في النهار وفي الليل، فباح الله له أن يأتي أهله في الليل، فبقيت الحرمة في النهار على ما هي عليه. فالأمر الأول الإمساك عن الجماع، فإذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان عامدا عالما فقد بطل صيامه ووجبت عليه الكفارة. أما أحكام الكفارة فسنتكلم عنها في بحث مستقل، والآن نريد أن نتكلم على المفطرات فقط دون ما يترتب عليها. والأمر الثاني هو الاستقاء، أن يستقيء الإنسان عمدا بأن يضع يده في حلقه ويستقي، أو يعمل أي وسيلة من الوسائل من أجل الاستقاء، أن يستقي عمدا بفعله، لما رواه ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء أي غلب عليه، من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء أي عمدا، ومن استقاء فليقضي. فميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حالة العمد وغيرها، ففي حالة العمد أوجب عليه القضاء، والقضاء لا يكون إلا عن عبادة قد فاتت، معنى ذلك أنه أفطر فوجب عليه القضاء. وأما إذا غلبه القيء بأن كان مريضا ففي هذه الحالة لا يفطر، ومن ثم لا يجب عليه القضاء. وهذا إذا كان عالما بالتحريم، أما إذا كان جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، رجل أسلم حديثا واستقاء عمدا ولا يعرف أن الاستقاءة عمدا تبطل الصيام فإنه لا يفطر، أو كان بعيدا نشأ بعيدا عن العلماء كمن نشأ في البادية ولم يستطع أن يأتي إلى المدينة ليتعلم، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يفطر، معذور بجهله. الجهل في بعض أنواع الجهل يعذر بها صاحبها، وبعض أنواع الجهل لا يعذر بها صاحبها. فقريب العهد بالإسلام كان أسلم رجل يوم أمس واليوم صام فاستقاء، ما يفطر، معذور بجهله هذا، لم تمر عليه مدة تمكنه من التعلم. وكذلك الرجل الذي نشأ بالبادية بعيدا عن العلماء. وأما الإنسان الذي ينشأ في وسط المدينة بين العلماء ولكنه يقصر بالتعلم وبعد ذلك يستقيء عامدا ويقول كنت جاهلا، فنقول له جهلك هذا ليس فيه عذر، لأن لو كان بإمكانك أن تتعلم كما تعلمت كل شيء في حياتك مما حرصت عليه من أمور دنياك، يجب عليك أيضا أن تتعلم ما يصحح صيامك، فكونك أهملت في التعلم إهمالك هذا ليس عذرا. فالجهل في بعض الحالات يعذر صاحبه، وفي بعض الحالات الأخرى لا يعذر صاحبه. فإذا استقاء الإنسان عالما بالتحريم عامدا مختارا فقد بطل صيامه، فإذا كان جاهلا جهلا يعذر به كما ذكرنا فإنه لا يفطر. وكذلك إذا كان ناسيا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا كان ناسيا أو كان مكرها فإنه لا يفطر. وسيأتي معنا خلاف بين الإمام النووي والرافعي في مسألة الإفطار بالإكراه، ما هي العلة التي من أجلها يفطر الصائم، ما هي العلة التي من أجلها يفطر الصائم إذا استقاء؟ ذهب جمهور أصحابنا إلى أن العلة في الإفطار هو عين القيء، كونه قد خرج منه القيء فقد أفطر، مثل الإنزال في الميل عين الإنزال يؤدي إلى الإفطار. طبعا هذا في غير مسألة الجماع، لأن الجماع أنزل أو لم ينزل يفطر، أما إذا أنزل من غير جماع متعمدا أيضا يفطر. وسيأتي معنا. ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن العلة في الإفطار بسبب الاتقاء هي رجوع شيء من القي إلى جوفه، وذلك لأنه في غالب حالات الاستقاء يرجع شيء من القي إلى جوف الإنسان، ولذلك قالوا ما دام الغالب في الاستقاء أن الإنسان يرجع إلى جوفه شيء من القي فإنه يفطر. إذا اختلف التعليل عندنا، جمهور أصحابنا علل بأن سبب الإفطار هو عين الاتقاء، كونه خرج منه القيء فإنه أفطر، مثل خروج شيء من السبيلين فإنه ينقض الوضوء وهذا ينقض الصيام إذا فعله متعمدا صيام. طبعا فريق آخر من الفقهاء قول العلة هي رجوع شيء من القيء إلى جوفه، وبناء على هذا الخلاف في التعليل اختلفوا في سورة ما إذا كان الإنسان ملكتا، فإن كان رأسه إلى الأسفل وكانت رجلاه إلى الأعلى واستقاء عمدا، فمن قال إن العلة في الإفطار هي عين القيء قال يفطر، سواء كان منكسا ام كان يجلس جلوسا معتدلا، لان العلة هي خروج القيء بغض النظر عن رجوع شيء منه الى جوفه او عدم الرجوع، وهو رأي الجمهور وهو الاصح المقتدي في المذهب في ظاهر الخبر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء ولم يميز بينما اذا كان منكسا او غير منكس. ومن جعل العلة قال نحن لا نمنع الحديث ما نسلم به، ولكن ايش العلة في ذلك؟ هو رجوع شيء الى جوفه، فاذا كان منكسا فانه لا يرجع منه شيء الى الجوف، وبناء على ذلك ذهبوا الى انه لا يفطر اذا استقاء منكسا. ولكن هذا القول قول ضعيف لأنه يخالف ظاهر الخبر، فظاهر الخبر لم يميز بين حالة التنكيس أو عدمها أو حالة رجوع الشيء أو عدم رجوعه، مجرد الاتقاء مجرد هذا الفعل يؤدي إلى بطلان الصيام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح، وأنا قلت لكم في الاصطلاحات إذا قال الصحيح معنى ذلك أن هناك قول ضعيف يخالف هذا القول، والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع جوف شيء إلى جوفه بطل صومه، بناء على أن المفطر عين الاستقاء كالإنزال لظاهر الخبر. وأما إن غلبه القيء بأن خرج بغير إرادته وبغير فعل منه فلا بأس عليه ولا يضر صيامه ولا يفطر به. وكالقيء الذي يغلب الإنسان فلا يفطر به النخامة، إذا اقتلع الإنسان النخامة من الباطن ولفظها فإنه لا يفطر في الأصح، سواء أقلعها من دماغه نزلت من رأسه إلى حلقه أو خرجت من صدره، لأن الإنسان لا خير له في هذا، صارت كالإنسان الذي يغلبه القيء، نزلت النخامة فاقتلعها ولفظها، ففي الأصح لا يفطر، لأن الحاجة تتكرر إلى هذا، هذا ليس كالقيء. بعض الأصحاب قالوا لأ، بما أنه اقتلعها هو ولفظها صارت كمن اتقاء عمدا، ولكن جمهور الأصحاب فرقوا بين هذه الحالة وحالة القيء. القيء شيء نادر وشاذ في حياة الإنسان، ولكن هذا الشيء متكرر، وما من إنسان في الأرض إلا ويحتاج لأن يقتلع النخامة، سواء كانت قد نزلت من رأسي أو خرجت من صدري. ولذلك إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. فلو قلنا للإنسان إن اقتلاع النخامة يؤدي إلى الإفقار لما صح صيام أحد على وجه الأرض، هذا إذا اقتلعها. الخلاف بين الأصحاب إذا اقتلعها، والجمهور والأصح في المذهب أنها لا تؤدي إلى الإفقار. فلو نزلت من دماغي نزلت وحدها دون أن يقتلع، نزلت وحدها وحصلت في حد الظاهر من الفم، وحد الظاهر ومخرج الحاء أو الخاء، الحاء أو الخاء. فإذا وصلت إلى حد الظاهر من الفم الحاء أو الخاء، عند ذلك يجب عليه أن يقطعها وأن يمجها. فإن تركها مع القدرة على قلعها ومجها ووصلت جوفه فقد قطع. إذا وصلت إلى حد الظاهر من الفم إلى مخرج الحاء أو الخاء، الحاء أو الخاء، وكان قادرا على قطعها فيجب عليه أن يقطعها وأن يمجها. فإذا لم يقطعها ولم يمجها ووصلت إلى جوفه فقد أفطر، لأنه صار كمن أخذها من فمه وابتلعها. فإذا لم تصل إلى حد الظاهر من الفم لأن كانت في مخرج الهمزة أو الهاء، الهمزة أو الهاء، فابتلعها فهذه لا تضر. ولو تجاوزت هذا المخرج إلا أنها لم تصل إلى الحاء أو الخاء فإنها لا تضر لأنها لم تصل إلى حد الظاهر من الفم. إذن فالمفطر الثاني هو الاستقاءة عمدا، المفطر الأول الجماع، المفطر الثاني هو الاستقاءة عمدا أو ابتلاع النخامة إذا وصلت إلى حد الظاهر من الفم. وأما الثالث، الواجب الثالث أو الشرط الثالث من شروط صحة الصيام، هو الإمساك عن وصول عين ما من الأعيان إلى جوف الإنسان. فإذا ما وصل جوفه عين ما فقد أفطر. إذا المفطر الثالث هو وصول ما يسمى عينا إلى ما يسمى جوفا، إلى ما يسمى جوفا، وإن كانت العين صغيرة كسنتمة أو كانت لم تؤكل كالحصاة أو كانت متقذرة كالمخاط. في كل هذه الأحوال إذا وصلت ما يسمى جوفا فإنها تفطر. فإذا لم تكن عينا بأن كانت أثرا كالريح بواسطة الشم فإنها لا تفطر. نحن شرطنا في المفطر إذا وصل إلى الجوف أن يكون عينا. فإذا لم يكن عينا بأن كان أثرا كالريح بالشم وحرارة الماء وبرودته بالذوق دون أن يبتلعه، أو وضع الدواء على رجله وبعد ذلك تسربته المسام ووصل إلى الداخل فإنه لا يفطر. إذا وصول ما يسمى عينا إلى ما يسمى جوفا، وهذا الجوف سواء كان فيه قوة تحيل الغذاء مثل المعدة والأمعاء تحول الغذاء وتستفيد منه، أو لم تكن به هذه القوة كالمثانة أو الإخليل أو الثدي، فكل ما يسمى جوفا سواء كان فيه قوة تحيل الغذاء أو لم تكن به هذه القوة فإنه يؤدي إلى الإفطار. فباطن الدماغ إذا وصل شيء إلى باطن دماغ الإنسان فإنه يفطر لأنه جوف، وكذلك البطن إذا وصل إلى المعدة شيء فإنه جوف، والأمعاء إذا وصل إليها شيء فإنها جوف، والمثانة إذا وصل إليها شيء فإنها جوف فتؤدي إلى الإفطار. فمن استعاط شيئا أخذه بأنفه وصل إلى رأسه ولو لم ينزل إلى معدته فقد أفطر لأنه وصل إلى ما يسمى جوفا. ومن اكل فوصل الطعام الى معدته فقد افطر، لانها تسمى جوفا. ومن اخذ حقنه بشجه، حقنه شجيه احتقن، فانه يفطر لان الماء وصل الى الامعاء وهي تسمى جوفا. او كان هناك ثقب في معدته، ثقب في بطنه يصل الى معدته، فوضع فيه الدواء او الطعام ووصل الى معدته من هذا الثقب، فانه يفطر لانه وصل الى ما يسمى جوفا. او كان فيه جراحة في رأسه، ثقب، ووضع به الدواء فوصل الى الرأس، فانه يفطر الى بطن الرأس، فانه يفطر. فالجائفة هي الجرح الذي يكون في المعدة في البطن، والمأمومة هي الجرح الذي يكون في الرأس. والتقطير في باطن الأذن يؤدي إلى الإفطار، لأن هناك اتصال ما بين الأذن وما بين الحلق، هناك مجرى طبيعي. ولو لم يصل إلى الحلق فإنه يفطر كالطعام، إذا ابتلع الإنسان الطعام وأوصله إلى المري وتوقف به يفطر أم لا يفطر؟ يفطر، وصل إلى المعدة أو لم يصل. وكذلك إذا وضع الماء في باطن أذنه وهناك مجرى من الأذن إلى الحلق فإنه يفطر، سواء أوصل الماء إلى حلقه أو لم يصل إلى الحلق. وكذلك التقطير في الإحليم في غسله، إذا قطر في أو وضع فيه نيل من أجل العلاج مثلا فإنه يؤدي إلى الإفطار. ومن هذا القبيل لو أن الإنسان أراد أن يستنجي، في بعض الحالات قد يشعر الإنسان إصبعه في دموعه أثناء الاستنجاء، هذا يؤدي إلى الإفطار، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط. الرجل في حالة الاستنجاء وكذلك المرأة في حالة الاستنجاء، والمرأة يجب عليها أن تكون أشد حيطة من الرجل، لأنها لو استنجت وأدخلت أصبعها في فرجها أثناء الاستنجاء فإن هذا يؤدي إلى الإفطار. هذه الأمور يجب علينا أن نتنبه لها وأن ننبه لها نساءنا جميعا. وشرط الواصل كونه من منتد مفتوح، من منتذ مفتوح، أن يكون هناك منفذ مثل الفم، مثل القبل، مثل الدبر، مثل المأمومة الجراحة التي تكون في الرأس مفتوحة، مثل الجائفة. أما إذا وصل برد الماء إلى باطن الإنسان ليس من منفذ مفتوح، جرت في بركة باردة في الصيف في شدة الحر وأحس ببردها في جوفه أو تشربت أمزامه، ما يؤدي إلى الإفطار لأنها ما دخلت من منفذ مفتوح، وهذا لا سبيل إلى منعه. أو وضع الإنسان الدواء على يده وتشربت الدواء مثلا فإنها لا تؤدي إلى الإفطار أيضا، لأنه لا يوجد منفذ مفتوح يوصل الدواء إلى الباطن، وإنما بتشرب المثام. وكذلك لو وضع الكحل في عينه فإنه ما يؤدي إلى الإفطار، لأنه ليست هناك قناة من العين إلى الحلق، وإنما هو بتشرب المثام، وهذا شيء معروف. وإن وجد طعمه في حلقه كما لو وجد برد الماء في جوفه حينما يضع يده ويضع جسمه في ماء بارد في الصيف، فإنه يشعر ببرودة الماء في جوفه ويتأثر جسمه بهذا الماء يستفيد منه، ومع ذلك ما يؤدي إلى الإفطار لأنه ليس هناك منفذ مفتوح يوصل الماء إلى الباطن. ويشترط في هذه العين، إذا أولا أن تكون عينا، وأن يكون المكان الذي تصل إليه يسمى جوفا، وأن يكون من منفذ مفتوح، أن يكون من منفذ مفتوح، وأن يكون بقصد، وأن يكون بقصد هناك عمد. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر، اذا لم يكن هناك خوف. وكثيرا ما يحدث معنا هذا في اثناء المحاضرة واثناء الكلام هذا عن نفسه، وبناء على ذلك فانه لا يفطر. اذا دخل البعوض الى فمه بغير قصد منه فانه لا يفطر، او دخل الذباب الى نفسه بغير قصد منه فانه لا يفطر، او غبار الطريق لا سبيل الى دفعه فانه لا يفطر. وكذلك غربلة الدقيق اذا دخلت الى جوفه فانه لا يفطر، وكذلك لا يفطر ببلع ريقه من معدنه، ريقه اذا ابتلعه من معدنه من فمه من مكان خروجه خرج الريق من تحت اللسان فابتلعه فانه لا يفطر، حتى ولو جمعه في فمه وابتلعه فانه لا يفطر ما دام لم يخرج عن الفم. فاذا خرج عن حد الفم كان خرج الى شفته ونزل تدلى وبعد ذلك اخذه وابتلعه مره ثانيه فانه يفطر في هذه الحاله. او بل خيطا، خيط الفتيل، فتل الغزل القديم، فتل الخيط بفمه، خيط ياخذ كثيرا من اللعاب واخرجه، فاذا اعاده مره ثانيه الى فمه وانفصل شيء من هذا اللعاب في الفم فانه يفطر اذا ابتلعه، لانه الان ابتلع مائعا، ابتلع الريق من غير ضروره اليه من غير حاجه. اما اذا كانت الرطوبه التي في الخيط لا تنفصل، صحيح كانت في رطوبه لكنها لا تنفصل، يستحيل ان ينفصل منها شيء، مثل الخيطان الرقيقه هذه الناعمه لا يمكن ان تحمل شيئا ولا سيما اذا مسحها الانسان فانه لا يبقى فيها شيء، فلو رده الى فمه مره ثانيه فانه لا يفطر. او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره، سواء كان هذا الذي اختلط به الريق طاهرا ام نجسا، كمن ادخل الى فمه خيطا فيه صبغ وتحلل الصبغ في لعابه وابتلعه فانه يفطر ولو كان الصبغ طاهرا، او كان متنجسا كمن اكل شيئا نجسا قبل الفجر ولم يغسل فمه، ما غسل فمه بقي فمه نجسا، فبعد الفجر ابتلع ريقه المتنجس من فمه المتنجس فانه يفطر. كان من المفروض به ان يغسل فمه قبل الفجر حتى يصير ريقه طاهرا، اما وانه لم يفعل هذا اهمل به بقي فمه نجسا، فلا شك ان اللعاب الذي يخرج اللعاب ليس مطهرا، لا يطهر النجاسه الا الماء، فانه كلما خرج من فمه اللعاب تنجس، فاذا ابتلعه يكون قد ابتلع لعابا متنجسا وبناء على ذلك يفطر. اما لو اخرج لسانه وعليه الريق ثم ادخله الى فمه مره ثانيه ما يفطر لانه لم ينفصل، انما يفطر الانسان اذا انفصل الريق عن فمه بأي وسيلة من الوسائل. ولو كان الإنسان يتوضأ فلا بد له أن يتمضمض وأن يستنشق لأنهما سنتان، فإذا سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه، تمضمض فسبق الماء إلى جوفه، فله حالة. الحال الأولى ألا يبالغ، ألا يكون قد بالغ، تمضمض المضمضة الشرعية، يكره للإنسان في الصيام أن يبالغ في المضمضة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أمر الصحابي أن يمضمض قال وبالغ إلا أن تكون صائما خشية أن يسبق الماء إلى جوفه. فإذا لم يبالغ تمضمض المضمضة العادية والاستنشاق العادي ولكنه سبحان الله سبقه الماء إلى جوفه فشرب منه، قال ما يفتش لأنه فعل شيئا مشروعا وفعله امتثالا لأمر الشرع، ما فعله رغبة من نفسه، وما دام قد فعله امتثالا لأمر الشرع فإنه لا يفطر به ما لم يكن له بذلك قصد. الحالة الثانية أن يبالغ في المضمضة كأن يكون شديد العطش ويضع الماء في فمه وبعد ذلك يبدأ بالمضمضة ويبالغ ويغرغر فيها كثيرا، يريد أن يبل فمه بالماء شدة العطش، فتبقه الماء إلى جوفه فإنه يفطر، لأنه فعل شيئا مكروها فعله، لأنه فعل شيئا مكروها فعله، نهي عنه. في الحالة الأولى فعل ما أمر به فسبقه فعفي عنه، ما فعله لمصلحة نفسه وإنما فعله لأنه أمر بذلك. الحالة الثالثة فعل شيئا نهي عنه، فإذا لم يصل منه شيء إلى الجو فإنه لا يفطر، سواء كان في الوضوء أم كان في غير الوضوء. لو أن الصائم أخذ الماء وضعه في فمه ومضمض وبعد ذلك طرحه فإنه ما يفطر، ففي الوضوء من باب أولى، ولكن إذا تبقى منه شيء إلى جوفه فإنه يفطر لأنه منهي عن هذا، سواء كان في الوضوء أم كان في غير الوضوء، وفي غير الوضوء من باب أولى. إذا كان في المبالغة في الوضوء يفطر إذا تبقى شيء إلى جوفه، ففي غير الوضوء من باب أولى. ولو بقي طعام بين أسنانه، كلها الكلام هذا كله في الكلام على وصول العين إلى الجوف، لو بقي الطعام بين أسنانه فجرى به ريقه بعد الفجر تسحر وبقي شيء من الطعام بين أسنانه، وهذا يتعرض له كل إنسان، فجرى به ريقه من غير خفض لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه. وأما إذا كان قادرا على تمييزه ومجه وابتلعه فإنه يفطر قطعا. ولو أوجر بكرها، جاء إنسان إلى إنسان آخر فأوجره، فتح فمه وصب الماء فيه، الإيجار سواء كان مكره على هذا أو كان مغمى عليه ما يشعر نهائيا، وإنسان صب في جوفه الماء في حلقه الماء فوصل إلى جوفه، أو كان نائما فإنه لا يفطر، لأنه لا رضا له ولا اختيار، لا رضا له ولا اختيار، وفي حالة النوم والإغماء ليست له إرادة. الملجأ الذي يلجأ إلى الشيء، كما أمسك إنسانا وقذف به من المئذنة إلى الأرض أو من الدور الثاني أو الثالث إلى الأرض، هذا لا رضا له ولا اختيار، ليس باستطاعة أن يعني يقول أريد أن أسقط أو لا أريد أن أسقط، وساقط ساقط، لا إرادة له، ما له إرادة ولا رضا وليس راضيا له ولا اختيار، ليس باستطاعة أن يعني يختار السقوط أو عدمه، وساقط ساقط، هذا يقال له الملجأ، يقال له الملجأ، فهذا لا يفطر. فلو أجر مكرها لم يفطر، هذا يكاد يكون متفق عليه، هذا شيء متفق عليه، لأنه لا رضا له ولا إرادة ولا اختيار، الملجأ. ولذلك لا خلاف فيه عندنا في المذهب، لأن الإنسان إذا أجر واحد جاء وفتح فمه وطب فيه الماء وأغلقه حتى ابتلعه رغم أنفه، هذا ليس موجر هذا، أو كما ألقي من شاهق على الإنسان فقتله، فما يكلف بشيء، ليس له رضا ولا اختيار ولا قبول. الحالة الثانية حالة الإكراه، ليس الإلجاء ليس الإيجار، إكراه، كان أخذ إنسان مسدسه فصوبه إلى إنسان وقاله اشرب وإلا قتلتك، هذا الإنسان بشروط الإكراه عرف أن المهدد أن المكره سيفعل ما هدد به إذا لم يبتسل الأمر بقرينة، فشرب المكره، شرب الماء، الآن له اختيار أو ليس له اختيار؟ له اختيار، كان باستطاعته أن يقول لا أشرب اقتلني، هذا ليس كالملجأ الذي ألقي من الشاهق، ليس كالذي أجر قطع فمه وأجر الشراب، ليس كالمرأة التي يمسكها أربعة من الرجال واحد يرتكب معها فاحشة، هذا إلجاء، الإكراه ليس له رضا، الرضا ليس راضيا ولكن عنده اختيار، استطاعة أن يقول أفعل، استطاعة أن يقول لا أفعل، اختلف النووي والرافعي في هذا، للخلاف في هذه المسألة عند علماء أصول الفقه، هل الإكراه يؤدي تترتب عليه الآثار أو لا تترتب عليه الآثار؟ فمن نظر إلى جهة الاختيار قد تترتب عليه الآثار. إمام الرافع قال يفتر لأنه كان باستطاعة أن يقول اقتلني ولا أفتر، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الأظهر لا يفتر والله أعلم. ليش؟ قال لأن حكم اختياره ساقط، حكم اختياره وإن كان قد فعله مختارا إلا أن هذا الحكم ساقط، لأنه لما فعله ما فعله لرغبة نفسه، ما فعله لرغبة نفسه وما فعله إلا بناء على هذا الإكرام، فصار حكمه كحكم الملجأ. والشرع رفع عن الإنسان حكم الأفعال التي يفعلها وهو مكره. إذن إذا أجر الإنسان أكره، يعني أجر الماء ألجئ إليه فإنه لا يفطر بالاتفاق، أو ألجئ إلى الطعام فإنه لا يفطر بالاتفاق. كما لو حكم الإنسان في الشرج بلا إرادة نغران في هكذا أيضا هذا إلجاء. وأما إذا أكل أو شرب مكرها فقد اختلف الفقهاء في هذا بناء على الخلاف في أحكام المكره في أصول الفقه. فالرافعي ذهب إلى أنه يفتر، ولكن الراجح المفتى به في المذهب وهو ما أفتى به الإمام النووي أنه لا يفتر، وهو الراجح عند علماء أصول الفقه. وهذه من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي. وأما إذا أكل ناسيا فإنه لا يفطر، لخبر البخاري ومسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي صحيح ابن حبان وغيره ولا قضاء عليه ولا كفارة. ولكن هل كل أنواع الطعام أو هل كل كميات الطعام لا تؤدي إلى الإفطار، يعني أكل قليلا أو أكل كثيرا على السواء؟ هنا اختلف الفقهاء. إذا أكل ناسيا أما صفي أنه لا يفطر في هذا الحديث، ولكن ولو أكل كثيرا هنا اختلف الفقهاء، إن أكل قليلا فبالاتفاق لا يفطر، وأما إن أكل كثيرا فقد ذهب الإمام الرافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يفطر. ليش يفطر يا رافعي؟ قال لأنه مع الكثرة من النادر أن ينسى الإنسان، قد يقع ولكنه نادر أن يأكل ساعة أو ساعتين مثلا على المائدة وهو ناسي، نادر هذا ما يقع، نادر في الصيام. وأما أن يأكل اللقمة واللقمتين أو يشرب المجلة والمجلتين من الماء شربة والشربتين فهذا كثيرا ما يقع. ولذلك قال الإمام الرافعي إنه يفطر إذا أكل كثيرا. وأيضا خالف الإمام النووي الرافعي في هذه المسألة فقال قلت الأصح المنصوص وبه قطع الجمهور لا يفطر بالأكل سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، لعموم الخبر النار، لعموم الخبر النار حديث البخاري ومسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يميز الحديث بين الكثير والقليل. الإمام الرافعي رجع مرة ثانية وقال لو أن الإنسان تكلم في الصلاة ناسيا أتبطل صلاته؟ مر معنا نحن أثناء الكلام على مبطلات الصلاة أنه إذا تكلم في صلاته ساهيا وكان الكلام قليلا فإنه لا تبطل صلاته، ولكن إذا كان الكلام كثيرا فإن صلاته تبطل. فقد فرقنا هناك بين الكلام الكثير والكلام القليل، فلنفرق هنا بين الطعام الكثير والطعام القليل. يعني الرافعي لم يبني المسألة فقط على مسألة عقلية وهي أن هذا الكثرة من الطعام تندر مع الصيام والنسيان، قال أيضا هذا مبني على نظير له وشبيه في الصلاة والتقى. أنا قلت لكم أكثر من مرة هو الأشباه والنظائر. ما يكون الإنسان فقيها إلا إذا عرف الأشباه والنظائر، لأن بالنظائر والأشباه تتميز تظهر المسألة والفروق والموانع، يعرف المسألة ويعرف شبيهها ويستطيع أن يفرق بينهما. إمام النووي رحمه الله تعالى قال، أو الفقهاء قالوا في الفرق ما بين مسألة الصيام وما بين مسألة الصلاة، قال الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة لها حال تذكر المصلي أنه فيها، هذا يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة الأخرى في حالة تذكره، ونادرا ما يتلفظ وقليل لا يكاد يكون موجودا أن إنسان يتكلم كلام طويل في الصلاة، ما يكاد يوجد. وأما الصيام فكثير من الناس يأكل ويشرب الساعات وهو ناسي، يقع هذا كثيرا، ليس عنده حالة تذكره لأنه في صيام ونسي صيامه. أما ينسى أنه يصلي ويقف مستقبل القبلة بين الناس بين المصلين، ينسى أنه في الصلاة، نادر هذا ما يقع. أما وقع في غرفته عطشان وقت شديد الحرارة، جاء إلى البيت ومسك أن الماء وشربها كلها، مسك 10 كؤوس من الماء وشربها، ربما يقع 3 كؤوس من الماء وشربها، يقع هذا كثير جدا في عطش ما بحاجة تذكره، وربما يشرب ويمضي عليه ساعة أو ساعة، يمضي عليه ساعات وهو ما زال نسيانا، ما يذكر أنه صائم، ربما يقع هذا كثيرا من الناس. ولذلك فرقوا بين حالة الصيام وحالة الصلاة في الكلام الكثير والطعام الكثير. وكالأكل ناسيا الجماع، إذا جامع ناسيا فإنه لا يفطر على المدى، لأن أحكام النسيان مرفوعة عن الصائم وغيره. إذن المفطر الرابع هو وصول ما يسمى عينا إلى ما يسمى جوفا بهذه الشروط التي ذكرناها، أن تكون من منفذ مفتوح، وأن تكون بخصم. المفطر الرابع هو الاستمناء، فيحرم على الصائم أن يستمني، أن يخرج منيه، إنزال المني يؤدي إلى الإفطار سواء كان بجماع أو كان بغير جماع، والجماع يؤدي إلى الإفطار سواء كان بإنزال أو كان بغير إنزال. فالإمساك عن الاستمناء هو الشرط الرابع من شروط صحة الصيام، والاستمناء وإخراج المني بغير جماع محرما، كان أخرجه بيده بفعل نفسه وهذا حرام، أو بيد غيره حلال، بيد زوجته أو بيد أمته هذا حلال، ولكنه يؤدي إلى الإفطار. فإخراج المني أو إنزال المني سواء كان حراما أم كان حلالا فإنه يؤدي إلى الإفطار، وسواء كان بجماع أو كان بغير جماع فإنه يؤدي إلى الإفطار. وكذلك خروج المني يفطر به الإنسان إذا كان بلمس، لأنه منهي عن أن يلمس زوجته بلمس أو قبلة أو مضاجعة بلا حائل، لأنه عمل المقدمات التي تؤدي إلى الإنزال فكأنه فعله بنفسه، والقبلة في كثير من الحالات تؤدي إلى الإنزال، فصار ما في فرق ما بين إنزال باليد والإنزال بالقبلة، بخلاف ما إذا كان الإنزال بالنظر، فأن نظر فأمن ما يؤدي إلى الإنزال، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه في غالب الأحوال، وقد يرفعه من غير قصد منه، وليس هناك فعل، ما عنده فعل. وكالنظر فكر، كان فكر الإنسان بمرأة فأنزل، ما يؤدي هذا إلى أن يفتر، لأنه لا توجد فيه مباشرة فأشبه الاحتلام. ولو كرر الفكرة أو كرر النظر، مع أن تكرار النظر محرم، فأنزل مع ذلك لا يوجد منه فعل، وبناء على ذلك ما يؤدي إلى الإفطار. وأما القبلة للمرأة بغض النظر عن الانزال وعدمه الان حكم القبلة بالنسبة للصائم قد تكره القبلة لمن حركت شهوته اذا كان شابا او كان له شغف بالنساء ويعرف ان القبلة تحرك شهوته فانها تكره له. وهكذا اطلقها الامام الرافعي وكأن مراده بالكراهة هنا كأن المراد به كراهة التنزيه. والأولى لغيره لغير الشاب أو لغير من تحرك القبلة شهوته أو لا لو تركها ولو لم تحرك شهوته. وكذا قال الرافعي. أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الرافعي هنا في هذه المسألة. فهذه مسائل متقاربة، ثلاث مسائل متقاربة خالف بها النووي الرافعي، ويمكن هذا أكثر مكان خالف به الإمام النووي الرافعي، مسائل متقاربة في موضوع واحد ثلاث مسائل خالفه بها. قال الإمام النووي: قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم. فإذا كان مراد الإمام الرافعي بالكراهة كراهة التحريم فهو موافق للنووي ولا خلاف بينهما. وإذا كان مراد الإمام الرافعي بالكراهة، إذا كان مراده كراهة التنزيه فإنه قد خالف الإمام النووي، أو أن الإمام النووي خالف الإمام الرافعي في هذا. وظاهر استدراك النووي على الرافعي أن الرافعي أراد بها كراهة التنزيه، لأنه لو أراد بها كراهة التحريم أو لو فهم هذا من كلامه فنص عليه النووي ولما أشار إلى هذه المفارقة بينه وبين الرافعي. ولا يفطر الإنسان بالفض والحجامة. أما الفض فلا خلاف فيه، وأما الحجامة فلأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، رواه البخاري. وروى النسائي: احتجم أي صلى الله عليه وسلم وهو قائم محرم. قال: وهذا الحديث ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى متأخرا عنه بسنتين وزيادة. وعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طلحة وهو يحتجم وهو صائم، فقال: أفطر هذا، أي الحاجم والمحجوم جعفر والذي يحجمه. قال أي أنس رحمه الله رضي الله عنه: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقة. ولكن الأولى للإنسان أن يترك الحجامة في نهار رمضان بأنها ربما تضعف جسده وهو بحاجة إلى الدم في نهار الصيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.